الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على حديث النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وتقدم في الدرس السابق ما يتعلق بمكانة هذا الحديث ومنزلته، وأيضا أن هذا الحديث ممن انفرد بروايته عمر رضي الله عنه، فهو شيخ المسلمين في هذا الحديث. وكل الأحاديث التي جاءت من طريق غيره ليس لها ثبات ولا تصح، كما ذكر ذلك الترمذي وغيره، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق الأئمة من أهل الحديث على أن الحديث لا يثبت إلا من طريق عمر رضي الله عنه. تكلمنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقفنا على قوله بالنيات، تكلمنا عن الأعمال وقلنا الأعمال تشمل كل أعمال بني آدم، كل ما يصدر على الإنسان من عمل، فهذا يشمل عمل الجوارح بالاتفاق، ويشمل عمل اللسان وهو القول في أصح قولي العلماء، ويشمل ويخرج عمل القلب، لأن عمل القلب إدخاله في قوله إنما الأعمال بالنيات يكون ذلك موجبا للتسلسل، الدور ما يعرف بالدور، وهو من دلائل البطلان، فلا يدخل في ذلك أعمال القلوب. إذن قول إنما الأعمال بالنيات، المقصود بالأعمال أعمال الجوارح بالاتفاق، وقول اللسان في قول عامة أهل العلم، وأما أعمال القلوب فهي خارجة، وذكروا ذلك في النية، وهو في النية واضح، لأن النية إذا قلنا النية داخل، إنما النيات بالنيات يستلزم هذا الدور، فيكون لكل نية النية، ويكون هذا من الفساد. أما ما يتعلق بأعمال القلوب الأخرى فهذه محل تأمل، التوكل، الصدق، الإخبات، الخشية، المحبة، الخوف، الرجاء، هذه لم أرى من تكلم، من ذكرها بالاسم، وهي في الحقيقة عمل قلبي. المحبة لا تحتاج أن ينوي أن يحب، ولا يحتاج أن ينوي أن يتوكل، ولا يحتاج أن ينوي أن يخاف بقلبه، لأن أعمال قلبية لا تظهر. فأعمال القلوب وإن لم ينصوا عليها بالأفراد، مقصودهم بأعمال القلوب في الجملة، لا حاجة فيها إلى النيات، لأن ذلك يستلزم الدور. هذا ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال. مسألة أخرى يذكرها العلماء في الأعمال، المقصود بالأعمال هنا الأعمال الاختيارية، ليخرج بذلك الأعمال غير الاختيارية، كحركة النائم مثلا، وحركة وما يصدر عن المجنون من أعمال وأقوال، ومثلها أيضا الحركات غير الإرادية التي لا يختارها الإنسان، هذه أصلا لا يمكن أن يكون لها نية، لأنها تصدر من غير اختيار، من غير إرادة، من غير قصد، فهذه خارجة عن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. آخر ما نذكره في قوله إنما الأعمال، مسألة هل المراد بالأعمال هنا الأعمال الشرعية العبادية، هكذا قال جماعة من أهل العلم، وهذا مرتبط بتتمة الجملة بالنيات. قالوا إن النيات التي تقصد وتطلب في لسان الشارع هي النيات في الأعمال العبادية، ولكن هذا محل تأمل، فالصواب في قوله إنما الأعمال أنه يشمل الأعمال العبادية والأعمال العادية، فإن الأعمال العادية بنياتها. ويشهد لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في التمثيل لم يقتصر على ذكر عمل عبادي، بل ذكر عملا عباديا وعملا عاديا. فالهجرة قد تكون عبادة وقد تكون عادة، تكون عبادة إذا كانت لله وإلى الله ورسوله، وتكون عادة إذا كانت لمصالح دنيوية. فإن قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ليس هذا على وجه الذم المطلق، بل هذا بيان أنه له من خروجه ما نوى، فإن نوى مباحا فهو مباح، وإن نوى محرما فهو محرم، وإن نوى مكروها فهو مكروه. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يشمل الأعمال العبادية والأعمال العادية. وبهذا نكون قد انتهينا من الجملة، من الكلمة الأولى في الجملة الأولى إنما الأعمال. قوله صلى الله عليه وسلم بالنيات، النيات جمع نية، وهذا هو الجمع الصحيح الشهير، وتجمع النية على نوايا، لكن هذا ضعيف وقليل، وبعضهم قال إنه شاذ، ولكن يتجوز فيه لوروده في الاستعمال وجريانه على اللسان. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي بعض الروايات إنما الأعمال بالنية، ولا فرق بين النيات والنية، فإن النية يراد بها العموم، لأن الألف واللام هنا للاستغراق لتشمل كل ما يكون من مقاصد الناس، والنية في اللغة هي القصد والعزم. وقيل إنها انبعاث القلب إلى موافق، إما جلبا لنفع أو دفعا لضر، انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا إما لجلب نفع أو دفع ضر. وهذا بس في التفسير والبيان لكلمة النية، والأكثر يطلقون على النية العزم والإرادة والهم والقصد وما أشبه ذلك من الكلمات. هذه الكلمات كغيرها من الكلمات التي إذا استقلت وانفردت دلت على غيرها، وعندما تجتمع يفيد كل منها معنى مشتركا ومعنى خاصا بتلك الكلمات. أما ما يتعلق بالنية في الشرع، فالنية في الشرع هي الإرادة المتوجهة إلى فعل ابتغاء مرضات الله تعالى وامتثال أمره، هكذا عرفها جماعة من أهل العلم من المهتمين بالحدود. قالوا النية الإرادة المتوجهة نحو فعل ابتغاء مرضات الله وامتثالا لأمره. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بقوله إنما الأعمال بالنيات المقاصد، سواء كانت عبادية أو كانت غير عبادية، لعموم الأعمال. لما كانت الأعمال تشمل كل الأعمال العبادية والعادية، فكذلك النيات هنا تشمل كل المقاصد، سواء كان مما يبتغى به وجه الله أو مما يبتغى به مصلحة من مصالح الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم بالنيات أو بالنية، هذا في لسان العرب لا بد له من متعلق، لأن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء، ولذلك اختلف العلماء في متعلق بالنيات أو بالنية على قولين. القول الأول قول من قال إن قوله صلى الله عليه وسلم بالنيات إنما الأعمال بالنيات متعلق بتقبل وتصح وتعتبر وتنفع وتحصل وتنبثق، كلها هذه الكلمات ذكروها في معنى في متعلق النيات. فيكون المعنى إنما تصح الأعمال أو تقبل الأعمال أو تعتبر الأعمال بالنيات، وهذا الذي عليه أكثر المتأخرين من الشراح وأهل العلم. وعلى هذا فيكون المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الأعمال إيش؟ الشرعية، لأن هي التي توصف بالصحة والاعتبار والقبول، وأما العادية فلا يوصف بأنها لا توصف بأنها صحيحة أو معتبرة أو مقبولة. هذا الوجه الأول في متعلق الجار والمجرور. والوجه الثاني أن الجار والمجرور قوله بالنيات متعلق بالكون المطلق العام، فيكون المعنى إنما تكون الأعمال بالنيات، إنما توجد الأعمال بالنيات، فيكون المعنى إنما الأعمال الاختيارية عبادية أو عادية لا تكون إلا بالنيات، فكل عمل لا بد له من نية سواء كان عباديا أو كان عاديا، وعلى ضوء هذه النية تترتب الآثار. وهذا المعنى الثاني هو قول جمهور المتقدمين من أهل العلم، واختاره ابن رجب رحمه الله ونصره ابن تيمية، بل أكثر من الكلام على من قيد ذلك بتصح وتعتبر، حتى قال إن هذا ينافي ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، فلو كان المقصود الأعمال العبادية لبين ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخلاصة أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هو بيان ارتباط الأعمال العبادية والعادية بنياتها ومقاصد أصحابها ومراداتهم، فالأعمال مصاحبة للنيات، لا يكون عمل إلا بنية. هذا القسم الأول. والجملة أو الجملة الأولى. الجملة الثانية قال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن لكل عامل من عمله الذي نواه والذي قصده والذي أراده، فليس لك من عملك إلا ما قصدت منه وأردت منه. والمقصود أن ما يترتب على العمل من آثار وأحكام وثمار مربوط بما قام في قلب العبد من المقصد والنية. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو الأصل في كل الأعمال إلا ما جاء في الشرع استثناؤه، فإن الله تعالى قد يجري بفضله وإحسانه ما يعطي به العبد فضلا وأجرا ما لم ينوه، كما قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فجعل النية موجبا لمزيد عطاء وعظيم أجر، وما قبل النية مثبت للخيرية والفضل، فدل ذلك على أنه ليس كل عمل يعمله الإنسان لا بد فيه من نية ليحصل ما يترتب على النية من أجور وعطاء. ومثله أيضا ما في الصحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقد يكون صاحب الزرع وصاحب الغرس كاره لأكل الطير كما هو مشاهد، تجد يضع ما يطي ما يهرب الطيور من تماثيل ما يشبه بني آدم، ومع هذا يؤجر إذا أكل الطير، مع أنه مكره على الأكل من أكل الطير لكن يؤجر عليه. وهذا من فضل الله تعالى، لم تغب عنه النية فقط، إنما نوى خلاف ما وقع، ومع هذا يؤجر على ذلك فضلا من الله تعالى وإحسانه. وهذا مما يستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأيضا مما يستثنى أن النية قد تكون كافية في حصول الأجر بدون عمل، ليس العمل شرطا لإدراك الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، المقصود لكل امرئ عمل عملا، ولكن لما قال إنما لكل امرئ ما نوى ولو لم يوجد العمل، سواء وجد العمل أو لم يوجد، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ليشمل، هذا لا يستثنى، إنما هذا توسيع دلالة الحديث أنه يشمل كل من نوى صالحا ولو لم يعمل، وهو على حالين، إما أن يؤجر على نية العمل الصالح دون العمل الصالح، وذلك إذا هم بالحسنة فلم يعملها، هذا واحد، وإما أن يؤجر على نية العمل الصالح والعمل الصالح كما لو كان أوجده، وهذا في حق من أراد خيرا وقصده لكن حيل بينه وبينه بمانع، فكل من قصد إلى عمل صالح ومنع منه بأمر خارج لا يستطيعه فإنه يكتب له كما لو عمل العمل كاملا. وهذا له شواهد في السنة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقواما من المدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، قالوا وهم في المدينة يا رسول الله؟ قال وهم في المدينة حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي موسى إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما بنيته، لأنه لما كان ناويا في حال صح العمل يكتب. قد يقال إنه في هذه الحال حتى لو لم ينوي، مجرد وجود مانع يخرج عن اختيار حتى لو لم ينوي يكتب له العمل، فيكون هذا من المستثنيات. ومنه أيضا حديث أحمد وأصحاب السنن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه الذي فيه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة، رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعرف في حق الله تعالى ويقوم فيه بما يجب، ورجل أتاه الله تعالى علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل، قال هو بنيته وهما في الأجر سواء، في الأجر سواء، ليس فقط في النية بل في النية وثواب العمل. المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي له ما نواه سواء وجد العمل أو لم يوجد، مدام أنه نوى، إن وجد العمل فله أجره ونيته، وإن لم وأجره على قدر نيته، إن لم يوجد العمل فله حالان، إما أن ينوي دون عمل فهذا له أجر النية، وإما أن ينوي ويبذل المستطاع لإدراك العمل ولا يستطيع فهذا إيش؟ هذا يدرك أجر النية والعمل، يكون كمن لو عمل ذلك العمل. طيب قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، من خلال ما ذكرت في الشرح قبل قليل، هل هي جملة تأكيدية أو جملة تأسيسية؟ هل أسست أفادت معنى جديدا غير الجملة الأولى، أم أنها قررت وأكدت المعنى الأول في قول إنما الأعمال بالنيات؟ قولا لأهل العلم، والصحيح بناء على ما ذكرنا أنها أسست معنى جديدا وأكدته، وليست تأكيدية بل هي تقريرية تأسيسية لمعنى جديد. بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا البيان النبوي تمثيل وتصوير لما تقدم من القاعدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدتين في النية والعمل. القاعدة الأولى ارتباط أنه لا بد في الأعمال من نيات، لا بد أن يصاحبها نيات، والقاعدة الثانية أن للإنسان مما يترتب على العمل بقدر ما يكون معه من نية، لك من آثار العمل بقدر ما يكون معك من نية، سواء في الأجر، في الصحة، في الاعتبار، في القبول، في الثواب. طيب، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مما تقدم بيّن صلى الله عليه وسلم ذلك بالمثال، فذكر الهجرة فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذا المثال الأول، وهو من هاجر إلى الله ورسوله. قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته، الهجرة في اللغة ترك شيء لشيء، ترك شيء لشيء، ومنه ترك المكان إلى مكان آخر، ومنه الهجرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة هي الانتقال، ترك شيء لشيء، انتقال عن الشيء إلى غيره. فقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة إلى الله ورسوله هل هي هجرة إلى مكان؟ الجواب لا، ليست هجرة إلى مكان، لم يذكر مكانا في المثلين، لم يذكر مكانا، إنما ذكر مقصودا ومرادا. ولهذا قوله من كانت هجرته إلى الله أي إلى ما يحبه الله ورسوله، وليس إلى مكان يذهب فيه إلى الله ورسوله، إنما إلى ما يحبه الله ورسوله ويرضاه. الهجرة هنا لم يذكر فيها الغاية والمنتهى والمكان الذي يقصد، إنما ذكر فيها الباعث والمطلوب من هذه الهجرة، فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قاصدا الله، متجها إلى الله تعالى، كما قال عن إبراهيم: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وين مهاجر إلى ربي؟ هل هو مهاجر إلى مكان؟ لا، تعالى الله عن ذلك، فالله تعالى على عرشه بائن من خلقه، ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده، إنما المقصود إني متوجه إلى ربي، سائر إليه، إلى ما يحب وإلى ما يرضى. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. والهجرة إلى الله هي الإقبال عليه بالتوحيد والمحبة والتعظيم والإخلاص، هذه الهجرة إلى الله، الإقبال بالقلب على الله بالتوحيد والمحبة والإخلاص والطاعة له جل في علاه. أما الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي الإقبال عليه بالإيمان به وبمتابعته وبالانقياد له وبتصديقه فيما أخبر وبتعظيم سنته، كل هذا من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهاتان الهجرتان عليهما مناط السعادة في الدنيا والآخرة، فمن حققهما فاز. ولذلك هي جماع كل خير، لعظيم مكانتها وما يحصله الإنسان بها. قال في جواب الشرط: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. عادة العرب في الجملة الشرطية أنهم ما يوافقون بين الجزاء والشرط. لما أقول إن جئتني جئتني، ما هذا كلام غير مقبول عند العرب. إن جئتني جئتني خلاص، إن جئتني جئتني هذا ما فيه إفادة. إن أعطيتك أعطيتك هذا ما فيه إفادة. ولذلك احتاجوا إلى توجيه مثل هذا الكلام، فقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي فله من الثواب والقبول والأجر ما يتحقق بهجرته إلى الله ورسوله. وقيل بل يأتي هذا في كلام العرب على وجه الندرة لإثبات الكمال الحاصل لصاحب الفعل، فلعلو مكانة الهجرة إلى الله ورسوله وكبير ما يحصله المهاجر إلى الله ورسوله لم يذكر أجرا بل ذكر العمل للدلالة على عظيم الأجر الحاصل به. وهذا أقرب في ما يظهر من المعنيين. إذن قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي أنه يدرك أجرا عظيما وفضلا كبيرا وعطاء جزيلا لا يمكن أن يبين وأن يفصح عنه إلا حجم العمل الذي قام به. واضح؟ فالعمل عظيم وأجره كبير، لكن لا يحيط الواصف بهذا الأجر فيعيد العمل فيكون العمل جزاء، يكون العمل جزاء. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نستكمل إن شاء الله تعالى الباقي في الدرس القادم. الله تعالى على رسول الله وسلم على نبينا محمد.